ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قطع الحديث السادس من أحاديث الأربعين وهو حديث الرحمن بن بشير رضي الله عنه وأرضاه. وقبل أن نشرع في شرح هذا الحديث نرجو إلى الحديث الذي سبق وقد نسيت فيه بعض مسألة تخصه هو حديث ابن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال قال عليه الصلاة والسلام: من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إضافة إلى ما ذكرناه في شرح الحديث، هذا الحديث نستفيد منه قاعدة أصولية، نستفيد منه قاعدة أصولية وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قوله فهو رد يدل على فساد البدعة وعلى مضارها، والبدعة في الشريعة نهي عنها. ولذلك استفاد العلماء رحمه الله تعالى من هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه، استفادوا من هذا الحديث هذه القاعدة الأصولية: النهي يقتضي الفساد. صحيح ان هذه القاعده تحتاج الى جملة من الطوائف حتى يتجلى لنا معناها وينضبط عندنا مجاله، لانه ليس كل نهي يقتضي الفساد، وليس هذا محل بسط هذه المساله، لكن الغرض الاشاره الى ان هذا الحديث نستفيد منه هذه القاعده. وذكر هذا الامر كذلك الامام النووي رحمه الله عليه في شرحه على المسلم هذا الحديث، ذكر أن هذا الحديث استفاد من جمع علماء الأصول قاعدة النهي يقتضي الفساد. ثم ذكر مسألة رحمه الله عليه، ذكر أن من أهل العلم من ذهب إلى أن النهي لا يقتضي الفساد، ولم تحتج عليهم بهذا الحديث دون عائشة رضي الله عنها. ردوا هذا الحديث بماذا؟ يقول الإمام رحمه الله عليه أنهم ردوا هذا الحديث بأن هذا الحديث خبر أحد ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة. فقال النووي معقبا على قولهم: وهذا جواب فاسد، وهذا جواب فاسد، بمعنى لا يقال أن هذا خبر أحد ولا يكفي في إثبات القاعدة. إذا فالحديث يستفاد منه قاعدة أنني يقتضي الفساد. وهنا وقف وحيد ترجمة هذه المتأمل في أحاديث الأربعين، يجد أن هذه الأحاديث أو كثير منها أو أغلب هذه الأحاديث مستفاد منها قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية، وهذا المنصب حري بالبحث، أن يبحث الباحث عن القواعد الأصولية والقواعد الفقهية التي تضمنتها أحاديث الأربعين. فماذا الحديث الأول؟ حديث إنما العبادة بالنية، تقدمه قاعدة الأمور بمقاصدها، وهذه قاعدة فقهية كبرى من القواعد الفقهية الخمس كبرى. حديث جبريل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية إيمان السنة سرد قاعدته، وهو أن المتسبب في الشيء كالمباشر له. ثبت هذه القاعدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ يوم رضي الله عنه فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فذكرنا أن المستفاد من هذا المقطع هذه القاعدة الفقهية، أن المتسبب في الشيء كالمباشر المباشر له، لأن جبريل عليه السلام ليس هو الذي علم حقيقة في هذا الحديث، ليس هو الذي علم حقيقة الإيمان والإسلام ليس، وإنما الذي أجاب هو النبي صلى الله عليه وسلم، من المتسبب؟ جبريل عليه السلام. ومع ذلك أضاف إليه النبي صلى الله عليه وسلم التعليم، فقال لعمر رضي الله عنه: أضاف إليه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. واستفاد العلماء هذه القاعدة الفقهية، استفاد العلماء هذه القاعدة الفقهية، أن المتسبب الشيء المباشر له. وهكذا لابد أن نذبح ونتأمل في هذه الأحاديث ونستخرج منها القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية. فهذا في الحقيقة حري بالبحث، حري بالبحث. فحديث ابن عائشة رضي الله عنه وأرضاه كما قلت استفاد منه هذه القاعدة الأصولية المعروفة عند أهل العلم، قاعدة لن ينخر الفساد، وهي قاعدة عظيمة جديدة، وقد أصرناها العلامة العلامي رحمه الله عليه بالتصنيف. العلامة العلامي رحمه الله عليه هو رسالة مفردة في شرح هذه القاعدة، وبعض المعاصرين أفردوا هذه القاعدة بالبحث، حتى أن أحدهم بحث في هذه القاعدة بين نظر شيخ الإسلام ابن تيمية ونظر العلامة. فلما هو نظر شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة من يخرج الفساد، ونظر العلامة العلامي رحمه الله عليه في هذه القاعدة. طبعا الحديث السادس كما قلت عن ابن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور متشابهات في روايه متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فمن اتقى المتشابهات، روايه فمن اتقى الشبهات فقد استبر لدينه وعمله، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يضعف والحمار يوشك ان يقع في سلواه يوشك ان يرتع منه، الا وان لكل من اهتمام، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الضفاف، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. هذا هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. النعمان بن بشير كما قلنا ذكرت هناك بعض المسائل الخاصة في رواية هذه الأحاديث، نقفوا من ذلك مما تيسر. وإلى ليس خاص بالبسط في الدرجة. النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه هو أول مولود للأنصار بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أول مولود للأنصار بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما قدم عليه الصلاة والسلام كان النعمان بن بشير رضي الله عنه هو أول مولود للأنصار، فقدمته أمه للنبي صلى الله عليه وسلم، قدمته أمه للنبي صلى الله عليه وسلم فحملها. مما تميز به النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه انه تحمل الحديث قبل غيره، تحمل الحديث يعني تلقى وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم احاديث. اذا فالنعمان بن بشير بميزاته انه تحمل السماع الاخذ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى التحمل، الاخذ الحديث عموما يسمى التحمل. إذا تحمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ ولم يؤدي إلا بعد البلوغ، لأن شرط الأداء التمييز، ومن علامات التمييز البلوغ، وليس شرط البلوغ لكن شرط التمييز من المحققين. إذا فعلنا الأداء وعندنا التحمل، عندنا الأداء وعندنا التحمل. التحمل لا يشترط تحمل الحديث، لا يشترط له البلوغ، ولا يشترط له حتى الإيمان، فقد يتحمل الرجل الحديث على كفره ويؤديه بعد إيمانه وإسلامه، لكن الأداء يشترط التمييز أو البلوغ على كلام وخلاف عند أهل العلم ومرتبه إلى خلاف المقيم. ويشترط من ذلك الإسلام. الأداء لابد فيه من الإسلام، الفرق ما بين التحمل والأداء كما يقال أبو صالح. النعمان بن بشير تحمل هذا الحديث وأداه بعد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعرف بحديث المتشابهات في ذلك، وهو حديث مسلم الموقع عظيم المنزلة، لأنه اشتمل على القوانين العامة في باب الحلال والحرام وفي باب المتشابهات، لا تتكلم عن قواعد التسليم وإنما القواعد العامة، كيف تتعامل مع الحلال والحرام في الشريعة؟ كيف تتعامل مع المتشابهات والمشتبهات في الشريعة؟ فهذا الحديث الشريف قد اشتمل على القواعد العامة لكيفية التعامل مع الحلال والحرام والمتشابهات. ولذلك قال الإمام المتقي الكريم رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، ومن يدل على عظمته أن علامة الشكال رحمه الله عليه أفرده بالتأليف وسمى رسالته التي شرح فيها الحديث كشف الشبهات عن المتشابهات. هذه رسالة علامة الشكال رحمه الله عليه في شرح هذا الحديث، وقد طبعت هذه الرسالة مفردة، وخرجت رسالة الشوكان رحمه الله ضمن مجلد لطيف فيه بعض رسائل الإمام الشوكاني، وطبعت باسم الرسائل السلفية، طبعة قديمة لعين صغيرة. ثم تجدون الرسالة ضمن الفتاوى الكبرى أو الرسائل الكبرى للإمام الشوكاني رحمه الله، أصل الكتاب الذي جمع فيه عموم رسائله سبب الفتح الرباني من الإمام الشوكاني رحمه الله. الشاهد أن الإمام الشوكاني رحمه الله عليه قد أفرد هذا الحديث بالتصريف، أفرد هذا الحديث بالتصريف، قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين. أول ما نستفاد من هذا المقطع من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ذكر الحلال على الحرام في الذكر، قدم ذكر الحلال عن الحرام. ما الفائدة؟ قال المريدي: لتخيري أن الحلال أكثر من الحرام، وهذا الخلاف ما ينزل عنه وعليه كثير من الناس عندما تنهاهم عما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، قلت والله أكثرتم عليه حرام حرام حرام حرام. لو نظرتم إلى هذه المحرمات مقابل ما أحل الله، إيش نجد؟ المحرمات قليلة جدا، بل ما أحله الله تعالى هو الغالب وهو الأكثر، وهذا من فوائد تخليل ذكر الحلال على الحرام، من فوائد تخليل الحلال على الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، الروايات متشابهات. هذا الحديث صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم على التقسيم الثلاثي كما سأبين لكم، صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم على التقسيم الثلاثي. قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، فقسم ما هو بين إلى قسم، تقسيم ثنائي الأول الحديث صح. ما هو بيني؟ قسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: حلال وحرام. قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهة. يقول أهل العلم: الأحكام الشرعية الظاهرية الظاهرة، الأحكام الشرعية الظاهرية الظاهرة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: أحكام شرعية طلبية بينة، أحكام شرعية بينة. القسم الثاني أحكام شرعية طلبية متشابهة. إذا ما يطلب منا ظاهرا، ما يطلب منا ظاهرا فيما هو بين وفيما هو متشابه. إذا الأحكام الشرعية طلبية تنقسم إلى القسم الأول ما هو بين، والقسم الثاني ما هو متشابه. إذا قوله عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين، السفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ما هو بين إلى قسم الحلال والحرام، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن أمور متشابهات. فهذا المقطع بجملته نستفيد منه أن الأحكام الشرعية الطلبية تنقسم إلى قسمين، منها ما هو بين ومنها ما هو متشابه. وما هو الملاحظ؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم البين على المتشابه الذكر، قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، فقدم الكلام عن الأحكام الشرعية الطلبية البينة ثم تلى بذكر المتشابهات. ما فائدة تقديم البين؟ لأنه الأكبر. المتشابهات الشريعة قليلة، الأدلة الشرعية المنطوية على الأحكام هذه الأدلة المتشابهات الشريعة قليلة، ولا يمكن ضرورة إلا أن تكون قليلة، بمعنى الأدلة المتشابهة في دلالتها لا تتصور أن تكون في الشريعة إلا قليلة، لأن هذا الكلام لأن المتشابه عموما ينقسم إلى قسمين، المتشابه في ذات الشريعة والمتشابه في ذهن الناظر، يعني الحديث أو الآية قد يكون عندنا آية بينة في دلالتها لكن بعض الناس اشتبهت عليه، فهذا الاشتباه هل هو في ذات النص أم في نظر الناظر؟ في نظر الناظر. الآن ما نتكلم عن الاشتباه في نظر الناظر، وإنما نتكلم عن الاشتباه في ذات الشريعة. دهم ذات الدنيا فعندنا في الشريعة أدلة نصوص في القرآن والسنة متشابهة، لكن هذه غالب أبدا، لأنه إذا قلنا يوجد أو أغلب نصوص الشريعة متشابهة إذا ما فائدة هذه الشريعة؟ وقد أنزل الله عز وجل لهداية الناس، فكيف تتحقق الهداية وأغلب النصوص متشابهة؟ إذا فضلنا فليس تصور أن تكون أغلب النصوص متشابهة، ولذلك لما عبر الرازي عن هذا وقال أن أغلب النصوص متشابهة رد عليه ذو العلم شديدا، بل منهم من ضدها، منهم من صدق إن كان صحيح عدم صدقته رحمة الله على شيخ الإسلام. انظر إلى شيخ الإسلام وكيف يراعي الإعذار قدر الإمكان مع إثبات الحق في محله. لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرازي في مجموع الفتاوي وأنه دخل في أمور ومضايا وزل به القلم في تفصيل بعض الأمور المتعلقة بالشريعة، تدري لماذا عذره شيخ الإسلام ابن تيمية؟ عذره بالاضطراب، قال دخل مضايق شديدة وما أحكمها فالله وبه نظر. نحن سبحان الله نحكم ولا نضع حقنا، سبحان الله نحكم شرع، أغلب نصوص الشريعة بينا، لكن من حكمة الله تعالى أن جعل بعض نصوصها ماذا؟ متشابهة. ما الدليل على هذا؟ لا يدري هذا الكلام. ماذا قال الله تعالى؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب، نصوص أم الكتاب على الكتاب. وعن المتشابهات ماذا قال الله تعالى؟ وأخر نصوص أخر تدل على قيل القلة بذي قليلة وأخرهم متشابهات، واضح؟ إذا المتشابه في الشريعة قليل، ما الفائدة منه؟ ما الفائدة من وجود نصوص الشريعة المتشابهة؟ للاحتكام للابتلاء وللامتحان، لكي يمتحن الله عز وجل ولكي يمتحن كيف سنتعامل مع المتشابه؟ ماذا سيأتي معنا؟ هل سنرد المتشابه إلى المحكم؟ ثم إذا لم نعرف رده إلى المحكم هل سنتقي أم سنرتع به؟ امتحان الابتلاء، امتحان الابتلاء. مع التنبس هنا برسالة أو برسالتين مهمتين جدا. أولا، لا يوجد في الشريعة أبدا، لا قليل ولا كثير، لا يوجد في الشريعة متشابه مطلق كما قال الشيخ الدين، ولا يكون بذلك إلا البدع كما قال الشيخ الدين، غير المتشابه المطلق. بمعنى لا يمكن أن يعرف أن تعرف معنى ما إذا نال حتى المتشابه الذي استأثر الله به معلوم عند الله. أما شيء متشابه هذا المتشابه الذي استأثر الله عز وجل به ماذا كيفية أسمائه وصفاته؟ هل هذا كذلك يدخل في المتشابه المطلق؟ بمعنى لا يعرف لا يوجد معنى او كيفيه لاسمائه وصفاته، هذا موجود لكن عند الله استأثر الله به. لكن المتشابه المطلق لا يوجد بعد المتشابه، يمكن ان نعرف المتشابه. فاذا ارجعنا المتشابه هذا او الذي المتشابه الى المحكمات سنعرف حقيقه هذا المتشابه. قد لا أعرفه أنا، قد لا تعرفه أنت، لكن مطلق لا يمكن لأحد أن يعرفه، أو لا يوجد حقيقة هذا المتشابه ما عندنا هذا في الشريعة. ولم يقل بهذا إلا أهل البدع، لا للإنسان. المسألة الثانية المهمة في موضوع المتشابهات ذكر هذا الإمام الشافعي رحمه الله عليه في الموقف لا يتصور المتشابه في الشريعة في القواعد العامة. المتشابه يكون في الجزئيات أو في بعض الجزئيات والمعنى، هذا الجزئيات ليس في كل جزئيات، في بعض. المتشابه في الشريعة يوجد بما في بعض الجزئيات الفرعيات. أما نتصور القواعد العامة والأصول التي يبنى عليها المتشابهات لا. واضح؟ طيب نرجع الى العلم. قال عليه الصلاه والسلام ان الحلالين والحرامين امور متشابهه. اذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاحكام الشرعيه الطلبيه الى القسم الاول ظاهر بين جلي في كلامه، القسم الثاني متشابه شبه. طيب ما معنى هذا المتشابه؟ العلاج الشكالي في الرسالة التي ذكرت افرادها في شرح هذا الحديث ذكر أقوالا لأهل العلم في معنى المتشابه في الحديث. من أهل العلم من قال المقصود بالمتشابه ما تعارضت فيه أدلة من غير معجزات فهو من المتشابه. ما تعرض فيه الأدلة وما عندنا مرجح، ما عندنا مرجح. عندما نقول ما عندنا مرجح دخلنا إلى ماذا؟ إلى الناظر لا. إذا تعرض الأدلة ما عدا وجود مرجح، فبعض العلماء قالوا هذا من المرجح. وبعض أهل العلم قال المتشابه ما اختلفت فيه أقوال علماء غير الترجيح، لأنه إذا كان الترجيح أو عندنا مرجح في القول الأول الواجب أن نأخذ بالترجيح. إذا القول الثاني ما اختلفت فيه أقوال العلماء من غير مرجح، هذا القول الثاني في معنى المتشابه. القول الثاني ذهب بعض أهل العلم أن المتشابه هو المكروه كراهة الدين، لأنه بين المباح والحرام بينهما. فالذين اختاروا هذا القول لاحظوا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم البينية، قوله صلى الله عليه وسلم ان الحلالين وان الحرامين وبينهما امور متشابهات، ما بين المباح حلال او ما بين الحلال والحرام امور متشابهه. فقالوا هذه البينية هي المتشابه بين كذا وكذا، والمكروه بين الحلال والمباح او بين الحرام والمباح. ولذلك ذهب جمع من العلم إلى أن المتشابهات المطلوبات. القول الرابع بعض العلم قال المتشابهات فضول المباحات، وستجدون في كثير في كلام كثير من الذين الذين ذهبوا الى ان المتشابه والمضروب فهم يخبرون بقولهم المتشابه والمباح، لكن هذا الاطلاق غير مقصود منهم، لانه لا يمكن ان ندخل كل مباح بالمتشابهات، لان هناك من المباحات ما تحتاج اليه الطبيعه البشريه، لكن ما المقصود فضول مباح شيء الذي هو زائد. وقد حقق هذا الامر الشيخ سالم الدين رحمه الله في وضع حقيقه المباح المطلوب غير المطلوب في مجموع الفتاوى رحمه الله عليه، الى فضول المباحات وخذ المتشابهات. فضول المباحات. القول الخامس والاخير في معنى المتشابهات، ذهب بعض العلماء الى انه مما يدخل في المتشابهات اذا ورد له مثلا في حديث لكنه ضعيف، شرط ان لا يكون شريف الله، لان الحديث الضعيف الذي لا يشتد ضعفه لا يقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ولكن يجب على الظن انه لم يقل. فوجود شيء من الاحتمال كان هذا القول في النظر، لان الاحتمال مرجوح، لكن الشاهد ان بعض اهل العلم قال مما يدخل في المتشابهات اذا ورد منه مثلا في حديث ضعيف شرط ان لا يكون شريفا. هذه اقوال العلماء في معنى التشريع، لكن عموما إذا أردنا أن أعطيك علما عاما لحقيقة وبادئ المتشابه، نقول من لم يظهر معناه ولم تتضح دلالته فهو متشابه. تكتب في ذلك لأنه قد تظهر دلالته بغيره، إذا أرجعناه إلى محكماته. الآن نتكلم عن التعريف المتشابه في ذلك الدليل المتشابه. من لم تظهر، من لم يظهر معنى دليل لم يظهر معناه ولم تتضح دلالته فهذا متشابه. واضح؟ قال عليه الصلاه والسلام ان الحلال به وان الحرام به وبينهما امور متشابهه. اذا اولا قسم السبب به الى حلال قسمه الحلال، ثم قسم النبي صلى الله عليه واله وسلم الأحكام الشرعية الظاهرية لا تشمل ما هو بين وهو متشابه. قلنا قدم البين على المتشابه لأن البين هو الأكبر. إذا فتوجد الشريعة نصوص متشابهة على قيمها، لكن حكمة من ذلك ماذا؟ تأليف الله وتحكيم ما تعمل كيف نتعامل مع المتشابه. بعد ذلك ماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ اذا حلال به وان الحرام به وانهما امور متشابهات لا يعلمون كثير من الناس. هذا السبيل يا رب، ان الناس مع المتشابه قد انقسموا الى قسم، من يعلم هذا المتشابه ومن لا يعلم، لان قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس. اذا منطوق هذا المقطع ان كثير من الناس لم يعلموا حقيقه المتشابه، وبجرد مفهوم المخالفات كثير من الناس علموا حقيقه المتشابه. اذا فقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس نستفيد منه ان الناس مع المتشابهات قد انقسموا الى قسم، منهم من علم حقيقه المتشابه ومنهم من لا يعلم، من لم يعلم حقيقة المتشابه. واضح؟ طيب القسم الأول الذي علم حقيقة المتشابه كيف يعلم حقيقة المتشابه ودليله بذاته المتشابه أو مشتبه؟ أرجعوه إلى المتشابه. هذا هو الواجب، الواجب في الشريعة إرجاع المتشابهات إلى المتشابه. لكن بعض الناس قد لا يعلم الواحد منهم ذلك، أو قد لا يوفق إليه فيبقى الاشتباه قائما عنده. هذا القسم الثاني فلم يعلم. اذا القسم الاول علم حقيقه المتشابه، كيف علم حقيقه المتشابه؟ بارجاع المتشابهات الى المحكمات، وهذا هو الواجب في الشريعه، الواجب ارجاع المتشابهات الى المحكمات. وقاعده ارجاع المتشابهات الى المحكمات يؤخذ من ايه ال عمران. لما قال اهل العلم؟ لان الله عز وجل وصف المحكم بان قوه الكتاب، والوصف بأنها أم الكتاب حتى مرجع إليها المتشابهات، لأن الابن يرجع إلى أبيه حتى مرجع إليها المتشابهات. إذن العلم بحقيقة المتشابه بإرجاع هذه المتشابهات إلى المختلف، وهي قاعدة قرآنية شرعية للغة. وذكرها غير واحد تصديرا وتنظيرا الواحد من أهل العلم منهم الإعلام السعدي رحمه الله عليه في قواعد الحسان في سير القرآن ذكر هذه القاعدة. بل ذكر رحمه الله عليه أن إرجاع المتشابه إلى المحكم يصير كل محكم، لأنه سيتضح دلالة المتشابه بإرجاعه إلى المحكم. وهذا هو الواجب، وهذا هو الواجب في الشريعة. الواجب في الشريعة إرجاع المتشابهات إلى المحكم. هذا واجب، ليس المسألة على الخيار يعني، بل واجب شرعا إرجاع المتشابهات إلى المحكم. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس فيه دلالة على تقسيم الناس تجاه المتشابهات إلى قسمين. القسم الأول علم المتشابه، وهذا أخذناه بجانب مفهوم هذا المقطع. القسم الثاني لم يعلم حقيقة المتشابه، وهو مفهوم دلالة منطوق هذا المقطع. الذين علموا كيف علموا؟ بإرجاع المتشابهات إلى المحكم، لأن القاعدة إرجاع المتشابهات إلى المحكم. القسم الثاني لم يعلموا حقيقة المتشابه. طيب، إذا لم يعلم الواحد منا حقيقة المتشابه، قد يوفق إلى معرفة محكمه فيرجعه إليه، وقد لا يوفق، وهذا قد يحصل حتى للعالم. يعرف إذا القسم الثاني لم يعلموا حقيقة المتشابه. سؤال: ما هي أقسام الناس عند عدم العلم بحقيقة المتشابه؟ إلى قسم صح كلمة الحديث لا يعلمهن كثير من الناس. فما نتقل القسم الأول أنا لم أعلم حقيقتها، علم حقيقته بإرجاع إلى المحكم. القسم الثاني لم أعلم حقيقة المتشابه. إذا لم أعلم حقيقة المتشابه إما لم أتقيه وإما لم أفعله. إلى قسمين، إلى قسمين. قال عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات هذا القسم الثاني وقعوا ما اتقوا. أنت لم تعلم حقيقة المتشابه، الواجب عليك أن تتقي، تأخذ بالاحتياط والنبل هنا في هذه الحالة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كصاحبه. إذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس تجاه من يعني حقيقة المتشابهة، منهم من اتقى هذه المتشابهة، ومنهم من وقع وركع في هذه المتشابهة. واضح؟ إذا القسم الأول اتقى، قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات وقدمهم على الذين رجعوا في المتشابهات. لماذا قدمهم الذين اتقوا؟ لأنه في حق من لم يعلم حق المتشابهات واجب عليه أن يتقي وأن يحذر أن يرجع في المتشابهات. موضوع تقديم التخير هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، ولا هذا ضابطها ولا شبهها. إذا قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا القسم الأول من الذين لم يعلموا حقيقة المتشابه اتقوا الشبهات، الاتقاء أن تجعل بينك وبين ما تخاف وتحذر وقائد وحديثا يمنعك من الوقوع فيه أو أن تفعل. إذا الواجب اتقاء الشبهات. لماذا يجب أن تتقي الشبهات؟ لأمرين دل عليهما الحديث، لأمرين. الأمر الأول استبراء للدين والعرض. ما معنى استبراء للدين والعرض؟ الدين هنا للطالب، الاستبراء طالب براءة ديني وعرضي، لأن الوقوع في المتشابهات يجرم عليك الناس فيرموك في دينك وعرضك. والواجب الاتقاء. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع صبية، كان بعض الصحابة مارضين، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة فغيروا الطريق، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل، شكوا في النبي صلى الله عليه وسلم، أشار يشركون صحابة رضي الله عنهم. لكن السنة لا يشرع، فرفع صوته وقال إنها صفية، إنها صفية. إبراهيم يعلمنا أن الصبر لديننا ولأرضنا وهذا مهم جدا. أعجبني صريح أحد الإخوة مرة وقلنا له عند هذا الحديث، كنا نطبق هذا الحديث، كنا عنده في وليمة يوجد فضلاء طلبة العلم بعض المشايخ، وابتلي سبحان الله ابتلي عند أو في ذلك اليوم بجار له عنده عرس الغناء والمزامير كأنه عنده. وأنه يحسس ربما إلى الجلوس أنه عنده الطابق السفلي، فقال رفع صوته وقال أنا عند الجيران. هذا فعل مطلوب حتى يستمر لي لديني ولي، ولكن خليك عندي هذا عند الجيران، تعرف في الأحياء الشعبية يعني كأنه عنده الشاهد يجب اتقاء الشبهات. لماذا؟ أولا استبراء للدين وقلع الصلاه والسلام، فمن اتقى الشبهات فقد استبراء لدين واحد وقدم الدين على عده الدين المقدم. لك في الضروره الخمس دين مقدم ضروره الخمس. اذا اولا قلنا يجب ان يتقي المرء الشبهات، اولا استبراء لدينه وعرضه، ثانيا حتى لا يقع في حرام من باب سد الذريعه، حتى لا يقع في حرام. وقد قال عليه الصلاه والسلام من وقع في الشبهات وقع في الحرام. لاحظ وقع في الحرام، فالوقوع في الشبهات يؤدي الى ماذا؟ الى الوقوع في المحرمات. ولذلك قوله عليه الصلاه والسلام من وقع في الشبهات وقع في الحرام، سبب هذا المعنى الثاني الذي من خلاله قلنا انه يجب على المراه ان تتقي الشبهات، قلنا اولا استبراء الدين، والثاني سدا للذريعه. ولذلك قوله عليه سدا للذريعه الوقوع في المحرمات، لان الشبهات برزخ بين ما هو مباح وحلال وحرام. قوة الانسان في المتشابهات يحمل على وقوع في المحرمات، لذلك قوله عليه الصلاه والسلام من وقع في الشبهات وقع في الحرام استفاد منه قاعده سد الذريعه، قاعده اصول قاعدة ست الدرابع، وهي قاعدة أشهرها على الأرض الملكية رحمة الله عليه. طيب قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرامي إلى رحمة الله، يوشك أن يقع فيه إلى آخره. إذا استفدنا هذا المقطع أنه يجب اتقاء الشبهات. لماذا؟ قلنا لهم أولا استمرار الدين والعلم، ثانيا سد للذريعة الوقوع في الحرام. إذا القسم الأول الذين اتقوا، القسم الثاني الذين وضعوا الشبهات أو رادعوا الشبهات. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من وقع في الشبهات ومن وقع في الحرام يوشك أن يقع به، في الرواية يوشك أن يرتع به. ما الفرق بين لفظة وقع وفي الرواية الأخرى رتع؟ المعنى متقارب، لكن رتع تفيد الاستخلاف عند الواقع، قد يواقع الإنسان الشبهة لكن دون استخلاف، وقد يواقعها مع الاستخلاف، فرتع تفيد الاستخفاف. وتجدون كلمة الإحلام في المشافة رحمة الله عليه تقال الاستخفاف أخذ زل، كل من استخف بشيء زل، كل من استخف بشيء زل، الاستخفاف أخذ زل. إذا القسم الثاني، القسم الثاني الذين رادعوا وقعوا في الشبهات. كنا في صلاة مضت ذكرنا كلمة البرزة يخبر هنا كذلك، قل لا البرزة الله يعني في التلاميذ من أنزع لي دينه، وذكرناها في صلاة مضت من أنزع لي دينه سواء الله ومن هان عليه متبتع. من هان عليه دينه تورع، ومن هان عليه دينه تبتع تبع ويحدث. إذا ينبغي أن نحذر من سبيل هذا التقارن الحذر من الوقوع في المتشابهات، لأن الواجب ماذا؟ واجب تعظيم حدود الله. لماذا اتخذ الشبهات؟ احترمت بعض المحرمات، والمحرمات حدود لله. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. ما قال تعالى: لا تقتربوها، لا تقترب منها، لا تقربوها، بمعنى لا تقع فيما يؤدي اليها. وما الذي يؤدي من المحرمات؟ المتشابهات. تلك حدود الله فلا تقربوها. فاتخاذ الشبهات دليل على تعظيم قدر الله تعالى وخلافه عظيم. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. رحمه الله تعالى في سيدنا الجلال قال ابن عدوي: تعالى ما قدر الله حق قدره، اي ما خافوا عقوبته. وقال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من خلود. ايضا ذلك ومن يعظم حرمات الله عنده خير له عند اذا الواجب تبع الشبهات. قال الرجل: الى التعظيم، الى تعظيم الله تعالى، والى تعظيم حدوده، والى تعظيم حرماته. قال عليه الصلاه والسلام: من تبع الشبهات وقصر ايديه وعمله، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي فضرب مثلا الذي يقع في المتشابهات ومن خلال الذي يؤدي الى الوقوف المتشابهات الوقوف المحرمات كالحمار. شو ضرب مثلا كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك ان يقع فيه، يوشك ان يقع في هذا الحمى. حمى يقال الحمى من الغنم، ما يخصه الملوك وغيره لمصلحه عامه او خاصه، لا يجوز الاقتران منه، تكون من بقاء محميه لا يجوز الاقتران منها. فاذا اقتربت قد تقع وتدخل الحمى. هكذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل فيما يتعلق بالمتشابهات والمحرمات. فاذا اقتربت من الحمى، اذا وقعت المحرم والمتشابهات فلتدخله حول الحمى، بمعنى تقع او يمنك ذلك على الوقوع لماذا؟ في المحرمات. فهذا المثل من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي بمعنى واحتواله، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يوشك، تفيد ماذا؟ تفيد القرب، يوشك ان يقع فيه، يوشك ان يرفع فيه. وفي هذا المقطع يستفاد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كما تستفاد أهمية ضرب المثل للتعليم للبيان والتخريب. من الاستفاد من هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرفع فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في جسد مضر إذا صلحت صلح الجسد كله. حديث ما قلنا من أوله إلى آخره تقسيم فلان، إن الحلال بين الحرام بين، الأمور البينة قسمت إلى قسمين: حلال حرام، وبينهما أمور متشابهات. الأحكام الشرعية الغربية قسمت إلى بينة متشابهات. الناس مع المتشابه قسموا إلى قسمين، منهم من علمها ومنهم من لا يعلمها. الذين لم يعلموا حقيقة المتشابه قسموا إلى قسمين، منهم من اتقاها منهم من لا من لم يتقيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فهذا تقسيم إلى قسمين كذلك، الحمى وغير الحمى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فارسله، وإذا فسد الجسد كله. فالناس من جهة قلوبهم إما قلوب صالحة وإما قلوب فاسدة. تقسيم ذلك، تقسيم ذلك. قال عليه الصلاة والسلام في آية الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة طريقا، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت إذا صلحت. والله بإذن الله. إذا نزلت ألو إن الجسد المضغطة صحيح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وجهه فإذا صلح قلبه صلح صلح جوارحه إذا صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد الباطن فسد الظاهر ماذا تسميه هذا الوصف قاعدة علمية عظيمة التلازم بين الظاهر قاعدة التلازم ماذا هو التطابق التطابق لفظ التطابق بين الظاهر والباطن من الخوارج المعتزلة بل من السنة التلازم بين الظاهر والباطن لإبادة الإعلام أو الظاهر هذا في سبيل التلازم شريف نقول التلازم لا نقول التطابق فالسبيل كل من هذا المقطع في الحديث تلازم بين الظاهر والباطن مثلا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لتصون صفوفكم الظاهر أو ليخالفن الله بين وجود المصري ويكون فجعل المسلم هذا التلازم بين الظاهر والباطن واضح إن قال عليه الصلاة والسلام فلو إن في الجسد مضاد إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله فهو يبقى هذا بقى الخير الحديث يدل على عظم شأن اهتمام صلاة القلب والذي يؤكده منها أمران مهمان أوله أن الله عز وجل علم النفع يوم القيامة بسلامة الخلق قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما شاء الله إلا أن يشاء الله الأمر الثالث إذا كان الله تعالى أمر السلامة يوم القيامة والنفع يوم القيامة بسلامة الخلق الحريم بك عبد الله تحتمي بقلبك وتحفظه مما يفسده ويمرضه ويميته من الذنوب والمعاصي الامر الثاني الذي يحمل على صحه هذا القلب وحمايته مما يفسده ويمرضه ويميته ان تشهد مشهد نظر الله تعالى الى قلبك والامر الخاص جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا لأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم في رواية الإمام مسلم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فبدأ في هذه الرواية القلب ثم تنى بالعمل لأن العمل تابع للقلب وعموما سيد هذا المقام الأخير من الحديث قائد السلوكية التي تقول القلب هو القائد الأول وعليه بجميع الأمور المعاملة تهرب السبع الحالي عليك بإصلاحي بإصلاحي قلبي أنا أشد بين الخير ماذا يسوى هذا المقطع بمعرفة حديث الحلال الحرام المتشابه ثم ختم الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله هذا قول مناسبة واضحة أولا لأن عدم اتقاء المتشابهات يفسد القلب. إذا لم تتق الشبهات تقع في الحرام، والوقوع في الحرام، وقوع في معاصي، وقوع في ذنوب، هذا يفسد القلب. كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله عليه رأيت الذنوب تزيد القلوب، وقد يورث ذل إيمانها وصر الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن العبد إذا أذنب ذنبا نفثت في قلبه نكسة سوداء نفثت معنى نقطة والزر محل فإذا تاب صبح قلبه وإذا زاد في الذنوب زادت هذه النقطة السوداء حتى تاب القلب ثم تاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى كذبت أراد على قلوبهم ما كانوا يكسبون إذا ختم هذا الحديث بهذا المقطع المتعلق بظهور القلب لأن عدم التقاء الشبهات مفسد القلب والتقاء الشبهات رحمه الكسر الأول ألا وإن في الجسد المغرضة صلحت صلحا الجسد وإذا فسد قسم الصلاح قسم الفسد هذا المطلب الثاني لأن التقاء الشبهات يحقق القسم الأول من المقطع يصلح الحال يصلح القلب وإذا صلح قلبه صلح ظاهره وإذا لم تتق الشبهات فسد قلبه فانعتق المقطع الثاني أو القسم الثاني من المقطع الفساد إذا واضح لكم مناسبة في نهاية الحديث بموضوع الحديث عن عمر بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال وإن الحرام وبينهما أمور متشابهتان يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعبده ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام صار على حول فيها يوشك أن يضع فيه يوشك أن يضع فيه ألا وإن كتب الابتلاء ألا وإن علم الله يحاربه ألا وإن في الجسد مضاد إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله وفي القلب ماذا يكون قد انتهينا على الحديث سبحان الله الحديث شكرا لك يا سيدي.